بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس التاسع من شرح مغني اللبيب. أقول وبالله التوفيق، في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس. هو تحدث عن حذف همزة الاستفهام، خلاص قلنا تحذف في الشعر كالأبيات التي استشهدنا بها. معنى ذلك أن الشاعر محكوم بنظم، لو ذكر الهمزة البيت هينكسر. طيب ابن الأخفش له رأي يخالف فيه المحققين، فهو يقول يجوز في الاختيار، معنى في الاختيار يعني في الكلام المنثور، خلاص قياسا طيب عند أمن اللبس. وحمل عليه قوله تعالى: وتلك نعمة تمنها علي. يبقى تقدير الآية عنده يا شيخنا: أو تلك نعمة تمنها علي. وقوله تعالى: هذا ربي في الآية الثلاث في سورة الأنعام، تقدير إيه؟ أهذا ربي. والمحققون أن على أنه خبر، المحققون من أهل العلم يقول هذا الكلام الذي ورد في الآيات الثلاث في سورة الأنعام وفي قوله تعالى: وتلك نعمة تمنوها علي، صح يا شيخنا، في سورة الشعراء، هو كلام خبري ليس إنشائي، خلاص هذا ما قاله يا شيخنا. قال: وإن مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، فيحكي كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة. ثم قال: وقرأ ابن محيص: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. ابن محيص هو محمد بن عبد الرحمن ابن محيص السهمي، قبيلة من قبل العرب، بنو سهم يعني، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، فابن كثير قارئ مكة، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. طيب، وهو في الحديث ثقة احتج به مسلم. توفي بمكة سنة 23. صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا قرأ سيدنا ابن محيص؟ قال: سواء عليهم أنذرتهم، لم يقرأ أأنذرتهم، إذا حذف يا شيخنا. يبقى هذا هذه القراءة تؤيد كلام مين؟ تؤيد كلام الأخفش. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام لجبريل، قال عليه الصلاة والسلام يا شيخنا لجبريل. طبعا ابن هشام يا شيخنا وابن مالك والبغدادي على أن الرسول هو السائل، وأن التقدير أو إن زنى وإن سرق، صح يا شيخنا. وقد صحح هذا ابن حجر في فتح الباري بأن السائل هو أبو ذر راوي الحديث، لأن الراوي الحديث يا شيخنا هو سيدنا أبو ذر. إذن ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عبارته يعني توضح أن السائل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل لما بشره بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم على الرواية التي رواها من؟ ابن هشام. وإن زنى وإن سرق، خلاص يبقى أصلها إيه؟ أو إن زنى وإن سرق، ماشي يا شيخنا، واضح يا مولانا؟ أو إن زنى وإن سرق، ماشي يا مولانا. طيب، وطبعا ابن حجر العسقلاني يعني أيد أن السائل هو سيدنا أبو ذر بدليل الرواية التي رواها، قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، خلاص يا شيخنا. طيب، على أي حال يا شيخنا، الصورة وضحت الآن أن الأخفش قاس حذف همزة الاستفهام في الكلام الاختياري، خلاص، والمحققون يخالفون من؟ أيوة. طبعا نلاحظ أن الشيخ حكى الرأيين دون ترجيح، صح شيخنا؟ يبقى يعني هنا طالما لم يرجح يعني كله ده يعني ايه. طيب الثاني ايه الثاني يا شيخنا؟ هو قال هنا المحقق من معاني الهمزة وده خطأ صح ولا لا؟ ليه مولانا؟ هناك بيقول ايه؟ اسمع كده لما قال هناك قال الالف اصل وادوات ولهذا خصت باحكام. يبقى هذا هو ايه شيخنا؟ الحكم الثاني مما اختصت به ايه؟ الهمزة صح؟ وليس مش معنى الهمزة يعني. طيب انها ترد لطلب التصور نحو أزيد قائم أم عمرو، ولطلب التصديق نحو أزيد قائم. صلوا على الحبيب. نريد أن نفهم ما المقصود بطلب التصور وما المقصود بطلب إيه أولادي التصديق. المقصود انتبه يا شيخنا بطلب التصور تعيين المسند إليه، لأن السؤال عنه تعيني شيخنا. طبعا الكلام ده يبدو انه هو مش واضح صح؟ مش واضح. صلى على رسول الله. اسمعني يا سيدنا، ده زيد وده عمرو. قلت لك مستفهما أزيد قائم أم عمرو؟ فطلبت منك تعيين المسند إليه، يعني القيام مسند إلى زيد ولا مسند إلى عمرو؟ انتوا عارفين الاسناد ده من علامة الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم، فمعنى الاسناد يعني الاخبار كما قال ابن هشام في كتابه القطر. فاذا قلت مثلا قام زيد يعني تحدثت عن زيد بالقيام، هو ده اسمه الاسناد يا شيخنا، ودي انفع علامة للاسم. فالتاء مثلا في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم، هذه التاء لا تقبل اي علامة من علامات الاسم الى الاسناد، لا تقبل النداء، لا تقول يا تو، ولا تقبل دخول ال تقول ال تو، ولا تقبل التنوين تقول تن، لا تقبل اي علامه الا على الاسناد. صح يا شيخنا؟ اظن كده واضح. فده اسمه طلب التصور. اسمه يا شيخنا ايه؟ طلب التصور. استني كده يا شيخنا، تعيين المسند اليه لان السؤال عنه، لان ما اقول لك ازيد قائم ايه ام عمرو، أزيد قائم أين الخبر؟ قائم هو ذا المسند. طب أين المسند اللي يزيد عمرو؟ فأنا بقول لك عين من اللي قام، أو ده اسمه إيه يا شيخنا؟ تصور. تعين إيه؟ المسند إليه، لأن السؤال عنه. أنا بسألك مين اللي قام؟ زيد أم عمرو؟ ساعتها لابد أن تجيب، تقول زيد أو تقول إيه؟ عمرو. صح. طيب أما التصديق فهو السؤال عن إدراك النسبة بين هذين الطرفين المسند والمسند إليه. صلاة على الرسول. أقول ثاني ها إدراك يا شيخنا النسبة. خد بال حضرتك إدراك النسبة، انتبه لما أقول هل قام زيد، هل دي حرف استفهام فقط يستفهم به عن التصديق وليس عن ايه؟ عن النسبة. خلاص. القيام معروف وزيد معروف، وانا هنا لا اسال عن المسند اليه، ايوه نسبة القيام اليه حصلت ولا لم تحصل؟ فهمت ولا نسبة القيام هل قام زيد؟ يبقى قبل ان استفهم معروف ان القيام حصل وزيد موجود معروف ايضا، لكن الذي يجهله السائل هو ايه؟ نسبة القيام هل حصلت ولا لم تحصل؟ اظن واضح كده؟ الحمد لله واضحة. طيب وهل مختصة بطلب التصديق تقول هل قام زيد؟ خلاص يا شيخنا. اذا الهمزة دي ها قد تطلب بها التصديق ويطلب بها ايه؟ طيب اسمع كده، أزيد قائم أم عمرو؟ يبقى أنا تصور ولا تصديق؟ تصور. طيب أزيد قائم؟ تصديق. خلاص؟ يعني بستفهم عن نسبة القيام إلى زيد. هذه الخاصية الثانية التي تتصل بها الهمزة، أنها إيه؟ تأتي للتصور وتأتي للتصديق. وهل يطلب بها التصديق فقط؟ بقية الأدوات يا شيخنا مختصة بطلب التصور، مختصة يا شيخنا؟ أيوة. يعني عندك مثلا ما من الاستفهامية، من جاءك، ها احنا قلنا التصور يا شيخنا المقصود بايه؟ تعيين الايه؟ المسند ليه؟ يعني انا اعرف المجيء حصل، فممكن المجيء ده يكون من زيد او من عمرو، فبقول لك من جاءك، تقول شوف، يبقى تقول تصور، تقول زيد مثلا. واضح يا شيخنا؟ اذا بقيه الادوات يطلب بها يا شيخنا تصور. طيب ما صنعت، ماذا اسم استفهام؟ طيب كم مالك؟ برضو استفهام. طيب أين بيتك؟ متى سفرك؟ إذا كل هذه الأدوات مختصة بإيه شيخنا؟ بالتصور. إنما الهمزة لها ميزة، التصور وإيه؟ طيب والميزة الأولى التي قلناها إن يجوز حذف إيه شيخنا؟ حذف إيه الهمزة، صح؟ طيب الوقت بقي، طيب صلاة على الرسول. الثالث، ها ايه الثالث يا شيخنا من الامور التي اختصت بها الهمزة؟ يا سلام، انها تدخل على الاثبات كما تقدم، وعلى النفي في الم نشرح لك صدرك، او لما اصابتكم مصيبة صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الميزة الثالثة الموجودة لايه؟ للهمزة، انها تدخل على ايه؟ على الاثبات. يعني كل الأمثلة التي ذكرت كلها إيه؟ إثبات، صح؟ يعني ما قال إيه؟ أزيد قائم أم عمرو؟ أزيد قائم، صح يا شيخنا؟ مظبوط؟ طيب وعلى النفي ألم نشرح لك صدرك؟ صح يا شيخنا؟ أو لما أصابتكم مصيبة صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة ألم نشرح لك صدرك، الهمزة هنا يا سيدنا تسمى همزة التقرير، يبقى ده الاستفهام التقريري. استفهام يا شيخنا، لأن الاستفهام في حقيقته هو طلب الفهم، وهذا مستحيل على الله، لأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، صح؟ فهم يا شيخنا؟ طيب فلما قال ايه؟ ألم نشرح لك صدرك، سمعني يا مولانا، ألم نشرح لك ايه؟ صدرك. في الإجابة يقال يا شيخنا بلى، لأن بلى دي شيخنا في الإجابة يعني بتبقى ايه المقصود بها؟ ثبوت النفي أو إثبات النفي، فهم حاجة؟ نعم. إثبات إيه؟ إثبات النفي. يا سلام، ألست بربكم قالوا؟ بلى. طيب افهم كده، قبل دخول الاستفهام لست بربكم، صح ولا لا؟ فلما قال ألست بربكم الاستفهام تقرير، يعني اقروا بما تعترفون، فده اسمه إثبات يا شيخنا. يبقى لست بربكم ده إيه؟ ده نفي. لا إثباته، يبقى أنا رب. قالوا بلى أنت ربنا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. يبقى هذا المقصود يا شيخنا إيه؟ بإثبات النفي. خلاص يا شيخنا، وضحت كده؟ طيب في الآية دي الكريمة يا شيخنا، ألم نشرح لك صدرك، يبقى الهمزة دخلت على إيه؟ النفي. وطبعا فيما سبق دخلت على الإثبات، هذه خاصية في إيه يا شيخنا؟ في الهمزة، صح يا شيخنا؟ طيب ألم نشرح لك صدرك، يبقى في الإجابة بلى شرحت لي صدرك، اسمها همزة إيه؟ استفهام تقريري، اللي هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. واضح يا شيخ سيد؟ طيب الحمد لله. أولما أصابتكم مصيبة، فما شيخنا؟ المفروض لما ده أخت لم، بس النفي يا مولانا دي لما، لما تجزم الفعل المضارع وتقلب زمن إلى الماضي واستمر إلى وقت التكلم، بعكس لم حرف جزم ينفي المضارع ويقلب زمن الماضي. لما أقول الشيخ سيد لم يحضر، لم يحضر في الماضي خلاص. طب لما أقول لما يحضر، يعني لما يحضر في الماضي إلى الآن، لكن سوف يحضر. قالت العرب وأمنا قل لم تنهوا ولكن قولوا أسلمنا، صح؟ يبقى دي لما اللي يكفي النفي مثل لم، بس النفي مستمر لوقت الايه التكلم، صح؟ العلماء أخذوا على سيدنا ابن هشام في الاستدلال بهذه الآية، قالوا يا شيخنا لما هنا ليست النافية التي تقصدها، اللي ايه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ده نفي، نفي الإيمان بس إلى الآن، لكن سوف يدخل. بل لما يذوق عذاب، ما ذاقوا لكن سيذوقون، فهمت ولا؟ قالوا لما دي اسمها لما يا شيخنا الوجودية، والمعنى أقلتم كذا حين أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، خلاص. لأن عندنا في لما، لما حرف وجود لوجود، يعني لما جاءني زيد أكرمته، فهمت ولا؟ إذا وجد الإكرام لوجود زيد، بعكس لو، لو جاءني زيد لأكرمته، امتنع الإكرام لعدم المجيء. فبيقول لك الآية اللي انت استشهدت بها يا شيخنا، أهو انت ما شاء الله دايس يا شيخنا، ما شاء الله كثير من العلماء بتخطى بتخطى، انت وقعت في الخطا عشان تعرف ان انك انت انسان، صح ولا؟ تصيبه ايه؟ فالعلماء اخذ العلماء على ابن هشام، اخذ العلماء على ابن هشام احتجاجه بهذه الايه لدخول الهمزه على النفي، وذلك لان لما ليست هنا نافيه بل هي وجوديه، اللي حرف وجود لوجود، يعني فاهمين يا أولادي؟ لما جاءني زيد أكرمته، صح ولا؟ والمعنى أقلتم كذا حين أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، والمقصود بلما الوجود اللي هي بمعنى حين، يعني ولما دخلوا على يوسف قالوا، ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، يعني حين رجعوا. يبقى دي مش النافية يا مولانا، دي اللي بمعنى إيه حين، أنت فهمت ولا؟ بمعنى حين، خلاص يا شيخنا فهمت. وقوله على استبارة لسلمى أم لها جلد، انتهى الوقت دقيقة. طيب هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.